بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلق السماوات بغير عمد ترونها. بغير عمد أنتم ترونها كذلك، ما فيش عمد، بإحساسكم وبمقاييسكم ما فيش عمد، تمشي فلا تجد شيئا يصدم حركتك، أو هي بعمد ولكن العمد غير مرئية. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وقلنا السماوات في اللغة، السماء هي كل ما علاك فأظلك. الغيم اللي انت بيبقى فوق راسك ده بيسمى في اللغة سماء، بينزل بدليل وأنزلنا من السماء ماء، ايه يبقى إذا ما علاك فإيه فأظلك. بس لما يعلون الغمام، الغمام ما بيبقاش في الكون كله حتة واحدة بشكل واحد، بتجد فيه فطور هنا خالي وهنا مش خالي، إنما السماء ايه ما فيها في كلها شكل واحد. يبقى إذا فيه سماء اللي هي المقصود بها السماوات العلى، والمقصود بالسماء ما أظلك. حين تكلم الله عن السماء سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ما قالش سبع أراضين، هو قال سبع إيه سماوات، إنما ما قالش سبع إيه أراضين. قالوا أن الجمع بتاع أرض وأراضين ده جرسه شوية، فقال إيه ومن الأرض مثلهن، بدل ما يقول إيه وأراضين سبع الجمع. يعني الله، شوف بقى الموسيقى اللفظية في الايه في الاداء. طب السبع اراضين دول احنا بنشوفهم فين؟ طب السمع قلنا طباق، ولما النبي حدثنا قال في السماء الاولى مشي ومشي، ام قال لك ما دامت السماء كل ما اظلك والارض كل ما اقلك، ان الخلق لله في السماء الاولى، يبقى فوقهم السماء هي السماء التانية فوقهم، يبقى اذا ارضهم ايه؟ ارضهم سماء نحن الاولى، وهكذا وهكذا وهكذا. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي. رواسي يعني شيء راسي. طب والعلة في الجبال الرواسي دي إيه؟ راسية أي ثابتة متصلة بالأرض اتصالا وثيقا بحيث لا تتخلخل منها. ليه؟ أم قال لك أن تميد بكم، والميدان الاضطراب. بقى خلق للأرض رواسي ليه؟ حتى لا تميد بنا الأرض. الله، لو أن الأرض مخلوقة على هيئة الثبات كنا نخاف تميد من الحركة. إيه؟ يبقى يجب هي متحركة، واللي يضبطها في حركتها إيه؟ الجبال دي. يبقى إذا خدنا من دي إن الأرض إيه؟ متحركة. لتيجي آية تانية في القرآن هناك: وترى الجبال تحسبها إيه؟ جامدة، وهي تمر مر السحاب. الجبال بتمر إيه؟ مر السحاب. الله، إما أنا ما بشوفهاش ليه؟ أم قال لك لأن المتحدة في مكان لا تختلف مرائي الأشياء بالنسبة له. احنا قاعدين في مسجد، هب ان المسجد ده اسس وهندس على راحة تدور، احنا سكن المسجد كده والراحة عملت ايه تدور، اموقعنا من بعضنا يتغير. نشوفك انت رايح وده هو، وانت قدامي ونفيعه وده بجنبي، ايه ايه. الله، اذا متى تدرك الحركة؟ تدرك الحركة ان قيست لثابت. فإذا فتحنا شباك ولقينا نخلة قدام الشباك ثم توارت النخلة، نبقى نفهم ان اتحركنا. اذا مش ممكن اللي على الارض يدرك حركة الارض. ليه؟ لانها بتتحرك هي واللي عليه، فمواقعنا بالنسبة لبعضنا هو ثابت. انما لو قسناها لثابت كنا نعرف الايه؟ نعرف الحركة. كلام كويس قوي. وترى الجبال تحسبها ايه؟ جامدة، وهي تمر مر السحاب. طب ما دام الارض اوتاد والجبال بتمر مر السحاب، هتمر هي وتسيب الارض ولا لازم بتمر هي والارض؟ الله، يبقى اذا حركه الجبال تابعه لحركه مين؟ حركه الارض. وحركه الجبال الذاتيه بل تابعه لحركه مين؟ الارض. كذلك قال الله تمر مر السحاب، وهل السحاب فيه حركه ذاتيه ولا الريح هو اللي يبقى هي هي. خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسي، وكلمه رواسي بس مش ان تميد بكم عشان ما تضطربش في حركتها بس، ورواسي عشان معنى اخر. ليه؟ قال لك لانك لو نظرت الى قوت الانسان اللي به قوام حياته تجد لا بد ان يكون من الزرع وما ينشا من الزرع. حيوانات برضو بتنشا بتاكل من مين؟ يبقى مقومات حياه الانسان كما قلنا سابقا ايه؟ طعام وماء يشرب وهواء، مش كده؟ الطعام اللي بندرعه في الارض كده ونجيبه ناكله، والشراب من الماء اللي بينزل او بيبقى في مسارب في الارض ونطلعه وندقه ونعمله مش عارف ايه، والهواء زي ما انتم عارفين. احنا قلنا زمان من رحمه الله بالانسان انه جعل ذاتيه استبقاء الحياه في الانسان. ازاي؟ قال لك هب انك وجدت في مكان لا طعام فيه ولا ماء، الله سبحانه وتعالى جعل في تكوينك مخزن قوت بحيث لو جعت الجسم يروح مدك بما فيه من الدهن او بما فيه من اللحم او بما فيه. ولذلك انت لو جيت اختلفت في ميعاد اكلك بتاكل الساعه 2 وبعدين الاكل غاب عنك للساعه 4 تقول ما عادش ليا نفس. انت مش ما عادش ليك نفس، اصلك اتغديت، بس اتغديت منين؟ من المخزن اللي هنا. وعلى قدر ما فيك تقعد شهر، ان كان عندك شحم كتير تقعد مده طويله، ملحم كده ومش عارف تقعد مده اطول. اذن الحق سبحانه وتعالى جعل حتى نهم الانسان، نهمه في الاكل له حكمه علشان يعمل ايه؟ يدي الطاقه المطلوبه الان ويدي مخزون بحيث اذا ما اكلتش اقعد شهر من غير اكل ويفضل الجسم يمدني يزوب الشحم الاول وبعدين اللحم وبعدين يبتدي على العظم ياخد منه. ولذلك قلنا زمان ان سيدنا زكريا لما جه قال اخر مخزن للقوت عندي ضاع، اني وهن العظم مني. وهن العظم يعني ما عادش عندي شحم ولا عادش عندي عضلات ولا لحم، وبستمد من مين؟ من العظم بتاعي. اني وهن العظم ايه؟ فكأن من رحمة الله بالخلق انه جعل شرع الانسان او بعضنا في الاكل بيديله مخزون عنده، هذا المخزون يقعد شهر تقريبا بحيث اذا انقطع بك السبيل تقدر تغذي نفسك. طب والمي؟ أم قال لك أو الصبر عليها إيه؟ أقل، ما تقدرش تصبر أكثر من 3 أيام إلى 10 على قدر ما فيك من المائية، وبعدين تبقى خلاص انتهت المسألة. طب وإيه كمان؟ والهواء؟ قال لك ده الهواء ده ما تستغناش عنه إلا بشهيق وزفير. أم قال لك طب شوف رحمتي بك بقى، أو أنا ما ملكتش الهواء لحد، لان لو ملك الهوى عليك قبل ما يرضى عنك تكون انتهيت. انما مثلا المية تقعد من 3 أيام لـ10 ودي كتقعد لشهر، يمكن يرق عليك تحتال بحيله خيرتي اعلك مش عارف اي حاجه يعني في ايدك. يبقى مش يبقى من رحمه الله سبحانه وتعالى انه عمل ايه؟ جعل الاشياء على حسب حاجتك اليها. فلان الهواء ده ما يمكنش الا بشهيق وزفير، ما ملكوش لحد، والمية يملكها القليل لان ما اقدرش اصبر عنها الا ايه؟ مده بسيطه. والطعام قد ايه؟ يملك ويحجز عني مده طويله الى ان احتال او الى ايه اخر. فاذا كان الحق سبحانه وتعالى جعل الجبال رواسي، كنها رواسي يعني ثابتة. قال لك شوف بقى في عوامل اللي درسوها لنا في الجغرافيا اسمها عوامل ايه؟ التعرية. عوامل التعرية دي ايه؟ قال لك الشيء بيتعرض لبرد والحرارة، التعرض للبرد يكمشه والتعرض للحرارة يمده، الشعر انكمش ده وانكمش يعمل تشقق فيها، كذلك الجبال يعمل تشقق في القشرة العليا، ساعة ما يعمل تشقق فيه ينزل المطر يروح واخد الايه الطبقة اللي اتشققت دي ومنزلها تمر على الجبل كله زي المبرد، تقوم تنزلها ايه حاجة متفتتة كده اللي احنا بنسميها الايه الغريان او الطامش، ينزل في الوديان يملأ الوديان ويمشي والبتاع يمشي ارض بقى. لو ان الجبال مش راسية وثابتة كان اول مطر يعمل ايه يروح مبوشها وعملها على سطح الارض، نقعد ناكل امتى 5-6 سنين من القصب ده وبعدين ما نلاقيش اكل. فربنا كل وما ننزله الا بقدر معلوم. وبعدين الناس يزيدوا يقولوا لك ما هي الوديان تعلى، ما هو بينزل الغريان يملى تعلى والبحر يرمي فيه الغريان ده. طب ما دمياط دي كانت على البحر، شوف دلوقتي راس البر بقت فين، الدلتا النيل دي كده كلها كانت بحر. اذا كل ما العالم يزيد كل ما ايه يمتد المسألة. اذا دي جايه من ايه؟ من الجبال الرواسي. لو انها غير راسيه وغير ثابته كانت تعمل ايه؟ تبوش مره واحده وتدي طبقه واحده خصبه وبعد ذلك تكدي الايه؟ تكدي الارض. ولذلك اقرا ان شئت قول الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل فإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. يبقى إذن الجبال الرواسي عشان ما تضطربش وعشان ينزل منها مخازن الخصوبة التي تنبت لنا به الزرع اللي به قوام ايه قوام حياتنا. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، بث أي نشر، ومن كل دابة وما له دبيب على الأرض. الدبيب ده مش ضروري انت تسمعه، هو دبيب بحسب الداب، وقد يكون دبيب. ولذلك يقول لك ده فلان ده يسمع دبة النملة، طب وهي النملة لها دبة؟ فكأن هي لها دبة بس ودن مين اللي تستطيع انها نعم. وبث فيها من كل دابة، احنا نقول بقى وبث فيها من كل دابة، كلمة كل الطيور كلي يعني حاجات كتيرة او الدب على الارض، انما انا ربنا حرم منها اشياء واحل منها اشياء. واحد يقول لك ايه، طب يبقى لما حرمها ما كانش لها ضروره، ما كانش لها ضروره. نقول له لا، اصلك انت فاهم ان كل شيء مخلوق يتاكل، كل شيء مخلوق لمهمه، كونك تاكله ده حاجه ثانيه. ففي شيء كتير تاكله والباقي ما تاكلوش لانه له مهمة تانية، هذه المهمة التانية يمكن بيمج اللي انت بتاكله باشياء، يمكن فيه خاصية تحتاج اليها فيما بعد، مثلا الثعبان. طب ما بيفرز السم، وبعدين عزنا السم ولا ما عزناش، انما بقى انا بقى باكله ولا باخده دواء، انا باخده دواء. مثلا الخنزير يقول لك طب خلقوا ليه وبعدين يحرموا علينا، هو قال لك انا كل حاجه خلقتها عشان تاكل ايه؟ انت هتاكل بترول؟ هتاكل بنزين؟ طب ده البنزين نفسه اللي هو الماده الواحده او الزيوت دي بتنقسم اقسام متعدده، الطياره لها ايه؟ بنزين خاص، والسيارات حتى على حسب جودتها وعلى حسب دي بنزين 90 ودي بنزين 80 ودي تمشي بالسولار. لو انت جبت لديه الخاديه تنفع يبقى ربنا مديك انت قوت كما اعطى لغيرك من الجمادات اقوتها. فما تقولش ان كل حاجه مخلوقه عشان تاكلها، يبقى مخلوقه لمهمه ايه؟ لمهمه اخرى. ولذلك لو نظرت الى غابه من الغابات لم تدخلها يد انسان تقوم تجد ايه؟ تجد فيها جميع انواع الطيور والدواب والحشرات والهوام، ولا ما تجدش؟ طب مشى بالله تدخل عليها تلاقي فيها حاجه ريحتها وحشه؟ ابدا. تلاقي فيها مثلا اشياء تنفرك من ايه؟ لا يا اخويا ما ينفرنيش من ايه الا لما اروح بقى شم النسيم، شم النسيم بقى وارمي مش عارف العلب، وارمي مش عارف ايش للموز، وارمي مش عارف ايه، حتى ما دخلهاش الانسان الحيوانات اللي فيها منظفاها من اول باول، خارج حيوان غذاء وحيوان اخر، وتمشي كلها كده ماشيين مع بعض وعايشين مع بعض تمام. الاسد الكبير عايش مع الايه؟ الله. يبقى ايه المساله دي المحكومه ازاي؟ قال لك دي محكومه بالغرائز مش محكومه بالاختيار والعقل. وكل شيء لا دخل للإنسان فيه سائر على أدق نظام ولا فساد فيه. الفساد كله جاي من مين؟ من الأشياء التي دخل فيها الإنسان بغير قانون خالق الإنسان. لو أنه دخل فيها الإنسان بقانون خالق الإنسان برضو ما يحصلش إيه؟ ما يحصلش إيه يعني. وبعد ذلك تشوف العجب العجاب. إحنا قلنا زمان الجمل شوف ضخم قد ايه، والفيل بنشوف ولد قد كده قال ملجمه وراكبه وعمال يوديه هنا، والبت تنخخ الجمل وتحمله الحطب ومش عارف ايه وتعمله كده يقوم وتسحبه. الله. الجمل وبعدين تعبان قد كده اهو يخلي الكل يجري. دليل يقول لك يا ابن ادم انت لم تستخدم الاشياء بقدرتك ولكنك استخدمتها بتذليل إياها لك، ولو لم أذللها لك ما استطعت أن تقرب منها. وضربنا مثل زمان بالرجل اللي نايم وبرغوت واحد عمال إيه البرغوت عمال ويجي من ما يعرفش يمسكه برغوت قد كده وبيركب الجمل وبيركب الفيل. تلك هي العظمة، إنه اللي ما ذللوش ما تغدرش تيجي ناحيته، واللي ذلله تركبه ويبقى في خدمتك ومش عارف. وبث فيها من كل دابة، كلمة بث نشرة من كل دابة، يعني من بداية ما يقال له دابة. ومن تبتدئ دائما من الصغير، تبتدئ دائما ايه؟ من الصغير الى الكبير. احنا قلنا زمان لما واحد يقول ما عندي مال، يمكن ما عندوش مال يعتد به يعني، انما معاه جنيهين ولا جنيه ولا قلج ولا جنيه ولا بتاع، ما هوش مال يعني. انما لما يقول ما عندي من مال ولا مليت، من بداية ما يقال له مال ما عنديش. اذا فيه فيروس، فيه ميكروب، فيه مش عارف في ايه كل ده ايه. وبعد ذلك تقدمات بتخلينا ندرك هذه الايه الاشياء، بحيث لو اتينا بالمجهر ونشوف كده نلاقي الحاجة اللي انت ما شفتهاش بالعين المجردة حاجة ولها جوارح ولها مش عارف ايه ولها ايه ولها ايه ولها ايه، بس انت ما عندكش المقاييس اللي تقدر تدركها به. فاذا اخترعت مقاييس اما المجهر واما الميكروسكوب تستطيع ان ايه ان تدركها. ادي وبث فيها من كل دابة، من بداية ما يقال له ايه دابة. وانزلنا من السماء ماء، اي من جهة العلو، مش من السماء اللي هي السماء، إلا أن السحاب ينزل الايه المطر. فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، من كل زوج كريم. كلمة زوج مفردة، الناس بتفهم ان زوج يعني اثنين، لا، زوج مفرد برضه بس معه مثله، معه ايه مثله. يعني نقول ايه مثلا المرأة زوج والرجل زوج، إنما الواحدة منهم تسمى زوج بس مش لوحدها، معها إيه. ولذلك قال حين التكاثر ومن كل شيء خلقنا زوجين. يبقى كلمة زوج معناها واحد بس إيه بس معاه زيه ما تطلقش. طيب مش الاثنين يعني ما تقولش بقى ايه الحق سبحانه وتعالى حين يعلمنا هذه الكلمة يقول لك ومن كل شيء خلقنا زوجين. اذا انا لما اقول فلان توأم يبقى مش مولود لوحده، يبقى هو واحد بس معه ايه. فاذا اردنا العبارة الصح نقول ايه دول توأمين ولا نقول عليهم توأم؟ لا توأمين اثنين. يبقى التوأم مفرد معه ايه معه مثله. طب زوج كريم يعني ايه؟ ما هو الكرم؟ الكرم البذل. وكل زوج بيديني الحبايه زي ما قلنا بتديني قد ايه تبقى موصوفه بالكرم ولا لا؟ ده احنا قلنا الارض اللي بتديني في الحبه الواحده 700 حبه بتديني بكرم ولا ما بتدينيش؟ ولذلك قلنا الارض المخلوقه لله تعطي هذا، فمن خلقها يعطي اكثر ولا لا؟ يعطي اكثر. بعد ذلك يرد الله المكابرين بأن ذكر هذه الآيات، ثم قال بعدها هذا أي ما ذكرته لكم من خلق السماوات بغير عمد ترونه، ومن إلقاء الرواسي اللي هي الجبال في الأرض، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا اللي مذكور ده كله خلق الله، ولم يدع أحد خلقه. فأروني ماذا خلق الذين من دونه اللي انتوا اتخذتموهم شركاء، قولوا لنا خلقوا ايه؟ ما يقدروش يجاوبهم. ليه؟ لأن ملهاش واقع، ما يقدروش يقولوا. طيب حتى ولا مكابرة ولا مكابرة، إذا الحق إيه؟ الحق أبلج والباطل لجلج. كان واحد يقول لك ده الآلهة بتاعتنا هم اللي خلقوا الجبال، الآلهة بتاعتنا ولا حتى ولا هذه قدروا عليها. وذلك لما يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه تبقى الحجة قوية، لأنهم لم يستطيعوا مع مكابرتهم وكفرهم وعنادهم أن يقولوا إيه شيئا. والحق سبحانه وتعالى يقول لنا مش خلقهم، ده ما يعرفوش ان خلقت ازاي. ولذلك ايه ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضبا. شوف اعجاز القرآن. المضلين يعني ايه؟ معنى مضلين يعني ايه؟ ناس يضللون عن الحق بكلام باطل. طب وقال ربنا وما كنت متخذ المضلين عضدا، كأن الله أخبرنا أزلا إن حيوجد مضلين، مش كده؟ هؤلاء المضلين يقول لك السماء خلقت كذا والشمس انفصلت عن مش عارف الايه والايه والايه، والإنسان أصله إرد وأصله مش عارف ايه. يبقى قول الله وما كنت متخذ المضلين عضدا كأن كل كلام يناقض أن ذلك خلق الله يبقى كلام مضل. إذن هم لما قالوا إن الشمس انخلقت كذا والأرض انعملت كذا وإلى آخره والإنسان أصله إرث، كأنهم في غفلة منهم أيدوا كلام الله في إيه؟ في قوله وما كنت متخذ المضلين. لو ما قالوش كده كانوا يقولوا طب تعالوا قولوا لنا المضلين، قالوا ما حدش قال حاجة، احنا سكتنا ما حدش اتكلم، مضلين هم فين المضلين؟ لا لازم هم اللي إيه؟ اللي يقولهم علشان يثبت ايه. ولذلك احنا قلنا زمان الذين ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا بيننا وبينكم القرآن، ما كان في القرآن حللناه وما لم يكن مش عارف، خلاص كده نقول له يا سلام صدق رسول الله. ليه؟ قال ايه رسول الله؟ قال لك عن الحكاية ده، يوشك رجل يتكئ على أريكته. شوف يتكئ على أريكات استئيه يعني، يحدث بالحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قول الرسول هذا لو ما كانوش جم قالوا ناس الكلام ده كنا نقول له يا رسول الله ما حدش يتكلم ولا حدش يتحدث. يبقى قولهم هذا أيد صدق الرسول ولا ما أيدوه؟ مش عارفين انهم بتناقضاتهم دي بيؤيدوا الاسلام. بيؤيدوا ايه؟ بيؤيدوا الاسلام. كذلك قول الله وما كنت متخذ المضلين عضدا. هذا خلق الله. خلق الله اي مخلوقه. فاروني ماذا خلق الذين من دونه. وروني هم خلقوا ايه. ويجي في ايه تانيه بلاش السماء وبلاش الارض وبلاش الانسان المكرم وبلاش الجبال الرواسي. هات اقل حاجه كده اللي انتوا استضعفتوها وقلتوا ازاي ربنا يضرب المثل بالذباب. مش كده؟ ان الذين تدعون من دون الله مش يخلقوا سماء وارض وكلام اللي انا قلته ده. لن يخلقوا ذبابا اللي انتوا احتقرتوه ولو اجتمعوا له. ومش بس يخلقوه الذباب اللي هم بيقولوا عليه ده واحتقروا ان يضرب الله به المثل ان يسلبهم شيئا من طعامهم لا يستطيعون استرداده. خلي بقى الذبابه جت كده وانت قاعد بتاكل عسل وراحت حامله على العسل واخد على خرطومها شويه من العسل. ان كنت بقى فتوى امسكها وهات شويه العسل اللي خدته. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. بل الظالمون في ضلال مبين. ضلال محيط بهم من كل اتجاه. وما دام الضلال مبين يبقى ما تنتظرش انهم يهتدوا. وما دام ما تنتظرش انهم يهتدوا اصبر انت على ما تقول لان الله سيوجد لك جنودا يؤمنون بك. وسيوجد لك جنودا ينصرون دينك. وقد كان. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.